أبي ولد يبلغ 19 من عمره وهو عاق طائش تارك للصلاة والصوم رغم نصحي ومحاولاتي الكثيرة معه، وأنا أبلغ 65 من العمر وقد يئست منه، فهل يصح لي أن أوصي بحرمانه من الميراث وأن أجعل نصيبه لإخوانه أو لبيوت الله أو لأي عمل آخر من أعمال البر، أم أن علي إثم في ذلك؟ أرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع ما ذكرته فليس له إرث، الإرث لغيره، أما هو ليس له الإرث. وإذا أوصيت بالواقع وأنه ليس بمصلي، أخبرت أنه لا يصلي وأن الواجب حرمانه من الإرث، فلا بأس بذلك من باب الإخبار. فإذا كان له خصومة يتصل المحكمة. أما أن تبين الذي عندك، تنصح لله وتبين الذي عندك، إذا كان لا يصلي فلا إرث له، ولا مانع من أن توصي بأنه لا يعطى إرثا لأنه لا يصلي، حتى يكون ذلك تنبيها للورثة وللحاكم إن كان الحاكم، إن كان الشخص له خصومة بعد وفاته.